الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نزلنا في الكرام في سورة النمل، وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى في الحديث الهدهد أنه وجد يعني قرية تملكهم امرأة ويسجدون للشمس من دون الله، فقال له سليمان عليه السلام للهدهد، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يعني هذا فيه التوثق والاهتمام بتدقيق المعلومات وعدم يعني الحرص على عدم أن تكون كاذبة. قال: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. سليمان عليه السلام كتب كتابا موجها إلى هذه الملكة، ملكة بلقيس، بلقيس ملكة سبأ، ودعاها في هذا الكتاب إلى الإسلام وابتعاد عن الشرك وعبادة الشمس. اذهب بكتابي هذا يا أيها الهدهد فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وفعلا انطلق الهدهد في رحلة جديدة من الشام إلى اليمن، يعني قطع الجزيرة كلها لتنفيذ هذا الأمر والحرص على هداية شعب كامل. فلما فتحت بلقيس هذا الكتاب نادت رؤساءها وكبراءها فقالت: يا أيها الملأ، الملأ علية القوم، يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. لماذا كريم؟ لأنه بدأ بالبسملة. قالت: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا يعني أول استخدام للفظ البسملة بهذه الطريقة، أن تستفتح به المكاتب أو الأظرف. كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يعني ملخص الكلام في هذا الكتاب أنهم يكونون مسلمين وأن ينضموا إلى مملكة سليمان عليه السلام. فقالت هذه المرأة وكانت عاقلة، قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. يعني تستشير قومها وتطلب منهم الرأي، فهي ليست مستبدة في رأيها. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ومع هذا والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. يعني يخبرونها: إذا أرادت الحرب إحنا مستعدين، ونحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ولسنا بالأمة الصغيرة. فقالت، مما يدل على عقلها، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. فإذا ملوك الدنيا، ما هي ما تعرفنا سليمان النبي، ملوك الدنيا إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني دمروها، ويجعلون عزة أهلها، الملوك الأمراء يجعلونهم أذلة، يعني يتسلطون أكثر على علية القوم بإذلالهم، وجعلوا عزة أهلها أذلة. فقال الله تعالى مؤيدا لكلامها: وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. أنا سأستكشف هل هذا فعلا النبي يريد هداية الناس، وإلا لو أرسلت له هدية ملفتة للنظر ستغره وتفتنه كما يحصل مع ملوك الدنيا. وفعلا أرسلت هدية ضخمة، يعني في كتب التفسير ذكروا أشياء عجيبة صراحة، يعني كثرة الإبل والعبيد وأنواع الذهب والفضة التي أرسلت، يعني لا يوجد فيها طبعا دليل واضح على نوعية هذه الهدية، لكن لا شك كانت هدية ضخمة وتليق بسليمان، وهي كانت أصلا أرسلتها تريد أن تنظر، يعني هل هو صاحب دنيا، هل مثل هذا الكلام يغريه أم لا. يقول الله تعالى: فلما جاء سليمان يعني جاء هذا الموكب العظيم وفيه الهدية الكبيرة إلى سليمان عليه السلام، قال أتمدونني بمال، يعني أنتم تمدونني بشيء من الدنيا ولعاعة من الدنيا، تمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنتم تفرحون بهذه الهدية وتحسبونها يعني تؤثر بي، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها لا يستطيعون مقابلتها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فهي لما عرفت بأنه رد الهدية، لما سمعت أنه رد الهدية عرفت أنه يعني رجل ليس طالب دنيا ولا يبحث عن دنيا، وإنما هو نبي صادق يبحث عن هداية الناس وإصلاحهم و يعني جعلهم يدخلون في الإسلام. فلما هي علمت بذلك أرسلت له أنها هي ستأتي بنفسها، وفعلا سافرت من اليمن إلى بلاد الشام في رحلة خاصة للقاء سليمان عليه السلام. فلما انطلقوا في الطريق قال سليمان عليه السلام لمن عنده من جنوده الذين حشرهم الله تعالى من الجن والإنس والطير، يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. الهدهد أخبره أن لها عرش عظيم، فقال أيكم، يقول للناس أيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ودهم في الطريق، هم في الطريق نريد أن نريها شيء من المعجزات التي مكنني الله تعالى منها. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان سليمان عليه السلام له مقام للحكم والقضاء، يعني قيل أنه قبيل العصر يقوم من مقامه، فهو يقول هذا المارد أنا أذهب وآتي به قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن ينتهي مقام الحكم ومجلسك في الحكم. قال عفيت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، قيل أنه من يعني علماء بني إسرائيل ومن خاصة سليمان عليه السلام، وكان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني بس أدعو الله والله سبحانه وتعالى سيأتي به. وفعلا في لحظة كذا وإذا بهذا العرش العظيم الكرسي الضخم لبلقيس، وإذا هو انتقل في لحظة من اليمن إلى بلاد الشام. فلما رآه سليمان يعني مستقرا عنده هذا العرش هذا الكرسي، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إذن ما اغتر بإنجازه ولا بهذه الجنود التي عنده، بل رأى أن هذا فضل من الله وتوفيق من الله ورحمة من الله. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. يعني الذي يكفر الله غني عنه سبحانه وتعالى. ثم قال نكروا لها عرشها، يعني غيروا قليل في هذا العرش، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ طبعا هي صدمت الآن، العرش يكاد يكون مطابق لعرشها إلا في تغييرات بسيطة. فهي إن قالت نعم هي تركت عرشها في اليمن، وإن قالت لا فهو يكاد يكون عرشها يعني. فهي أجابت إجابة تدل على ذكائها، قالت كأنه عرشي الذي هنا. قال هكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. طبعا لماذا سليمان أتى بالعرش؟ حتى يظهر لها شيئا من المعجزات التي أعطاها الله تعالى إياه مما تدل على نبوته، لكنها إلى الآن يعني لا زالت مترددة. أول طبعا أول ما دخلت طأت جيوشه من الجن والإنس والطير، هذه معجزة، معجزة مذهلة. وبعدين رأت العرش ولا زالت تتعجب هي ترى هذه الآية. فقال الله تعالى وأوتينا العلم من قبلها، يعني عن سليمان، وكنا مسلمين. وصدها بعد رؤية هذه الآيات، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. لا زالت مترددة، ومع أن تشوف آيات مذهلة، فأراد أن يريها آية ثالثة. قيل لها ادخلي الصرح، الصرح يعني القصر، وكان الصرح هذا موضوع على طرف البحر، وكانت أرضيته عبارة عن زجاج. فالذي يريد أن يدخل هذا الصرح يظنه ماء، لأنه زجاج، كله زجاج. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته، رأت الصرح ودخلت، حسبته لجة، حسبته ماء، ماء، اللجة، لجة الماء يعني، في بحر لجي، لجي يعني كثير الموج. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، خشيت أن يتبلل ثوبها بالماء. فقال إنه صرح، هذا قصر ممرد مبلط من قوارير من زجاج، هذا صرح ممرد مبلط بقوارير. وهذا أيضا آية، يعني كيف قصر يبنى في الماء، وين أساساته، وين أعمدته، وين من الذي يحمله. طبعا كانت تحمله الجن على المشروع، أنها كانت تحمله. وهذه آية ثالثة. فلما قال إنه صرح ممرد من قوارير، فلما رأت ذلك ورأت هذه الآية الثالثة أيقنت بأن سليمان نبي، فقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأسلمت هذه المرأة بعد ما رأت هذه الآيات العجيبة، ودخلت مع سليمان السلام، ودخل سبحان الله مملكة كاملة الإسلام بسبب هدهد. يعني هدهد صغير كان هو سبب الإسلام هذه المملكة الكبرى. مع أن تعرفون الطير والحيوانات يوم القيامة الله تعالى يقول لها كوني ترابا، يعني ما فيه، ليس لها جنة ولا خوف من النار. فهو إنما حمله هذا الهدهد على الدعوة غيرته أن يعبد غير الله. قال وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون، معقول في أحد يسجد الشمس؟ فسبحان الله، هذا الهدهد كان سبب الهداية هؤلاء القوم، وكان في غيرة عظيمة على التوحيد أن يعبد غير الله. ولذلك يعني يقول العلماء أن الله تعالى أكرم هذا الهدهد بتحريم قتل الهدهد من جنسه. الآن في شريعتنا لا يجوز قتل الهدهد، لا يجوز أحد يقتل الهدهد ولا يأكله، يعني بسبب هذا الهدهد الذي كان رائد الدعوة في زمنه. فالله تعالى أكرم هذا الجنس كله بأن لا يذبح. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله بكم غدا. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم القرآن العظيم، وأن يعيننا وإياكم على طاعته أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.